وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك، ألا وهو نخبة الفكر، نخبة الفكر. وقد وصلنا فيه بفضل من الله تبارك وتعالى إلى قوله: وتتفاوت، يقول فيه: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. وقفنا عند قوله: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. مر بنا أن الحديث الصحيح عند العلماء، أقصد علماء الحديث، له شروط خمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، وعدم الشذوذ. فإذا أثبت أحد العلماء الثلاثة الأول، اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة، فلا يصح أن يحكم على هذا الحديث بأنه حديث صحيح، بل لابد أن ننفي عنه العلة والشذوذ. فيكفي في هذه الحالة أن نقول: هذا إسناد صحيح، أو رجاله ثقات. وكثير جدا تجد هذه العبارة في كتاب مجمع الزوائد للإمام الهيثمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو كثير جدا يذكر هذا الكلام وغيره، ولكن هو يزيد عن غيره بذكر رجاله رجال الصحيح، رجاله ثقات، رجاله موثقون، إسناد صحيح. فهو تكفل بإثبات الشروط الثلاثة الأول، وبقي عليك أيها القارئ وأيها المطلع إلى هذا الكتاب أن تتحقق من الشرطين الآخرين. قلنا أن العلماء اختلفوا في حد الثقة أو حد الضبط، وأيضا في حد العدالة، وكذلك في بعض الصور لاتصال الإسناد، لذلك نجد من العلماء من يجعل الأسانيد التي اتفقوا عليها جميعا، أو اتفقوا على أن مثل هذه الأسانيد تكون في الذروة، فاختلفوا فيما بينهم في بعض الأسانيد. فمنهم من يختار مالك عن نافع عن ابن عمر، منهم من يختار من هو دون ذلك. فأما بالنسبة لهذه التفاوت وهذه الدرجات، هي التي جعلت العلماء يقدمون صحيح الإمام البخاري على غيره من الكتب، لأنهم لما نظروا فيه وجدوا أن رجال الصحيح، صحيح الإمام البخاري، فيهم عدد قليل جدا هو المتكلم فيه، ومتكلم في اتصال السند بينه وبين شيخه، أو بينه وبين تلميذه. فالرجال الذين تكلم أهل العلم اقول اهل العلم وليس لاحد الناس. هذا الراوي او هذا المحدث الذي بداخل صحيح الامام البخاري اذا جمعنا من تكلم فيهم نجد ان عددهم قليل بالنسبة لباقي الكتب كمسلم وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. لذلك قدم صحيح البخاري ثم يليه صحيح الامام مسلم. وهذا هو قول الامام وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف. ثم بينا بعد ذلك فضل صحيح البخاري ثم مسلم وشروط البخاري وشروط مسلم، وان كان لم يفصح او لم يفصح احد منهم عن شرطه في تجميعه للاحاديث التي داخل الصحيح. وارجعنا الكلام عن هذه المسألة الى حينها باذن الله تبارك وتعالى. فموعدنا باذن الله تبارك وتعالى عن القسم الثاني من اقسام الحديث المقبول، وهو الحديث الحسن. الحديث الحسن، والحديث الحسن عليه نزاع بين اهل العلم سواء من المتقدمين او من المتأخرين. وقد اخطأ او يخطئ بعض طلبة العلم فيظن ان المحك والاختبار في الحديث الحسن عند المعاصرين، اي يظن هذا الظن ان العالم او الشيخ الذي يدرس او الذي يصنف في الاصطلاح وفي اصول الحديث يبحث اول شيء عن مسألة الحديث الحسن، فيرى ماذا كتب هذا الشيخ او هذا الامام، بتلقائية يصنف هذا الطالب وهذا الباحث الشيخ الذي ألف في أصول الحديث أو يشرح في أصول الحديث بمجرد أن يتعرض لمسألة الحديث الحسن، فيقول أن الحديث الحسن عند المعاصرين فيه إشكال، والحقيقة ليس عند المعاصرين فقط بل هو اختلاف قديم وقع أو تكلم فيه الإمام الترمذي والإمام الخطابي والإمام ابن سيد الناس والإمام ابن دقيق العيد وكذلك ابن جماعة والحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فالحديث الحسن هو باختصار أقل من الحديث الصحيح رتبة، أما من حيث الإجمال فهو مثل الحديث الصحيح في مشروعية العمل به. بمعنى الحديث المقبول الذي تكلمنا عن تقسيماته قبل ذلك، وقلنا أن الحديث ينقسم إلى مقبول وإلى مردود، هذا من حيث القبول والرد. فقلنا أن الحديث المقبول له درجات، ليس كلهم سواء، فليس الذي صحيح بذاته مثل الذي يكون حسن يعني أقل منه. ليس من نجح مثلا في الثانوية بدرجة امتياز او 95% مثل الذي نجح بتقدير مقبول 60 او 65%. فهناك فرق بينهما، هذا في اعلى او هذا في القمة وهذا مقبول، هذا مقبول او جيد. هكذا في الحديث ولكل له وجهة في تعريف الحديث الحسن، في تعريف الحديث الحسن، وسنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن الحديث الحسن الحسن بمعنى الجميل، فهي صفة مشبهة أو مشبهة من الحسن أي بمعنى الجمال. أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيه على أقوال، اختلف العلماء فيه على أقوال. أولهم الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول في تعريف الحديث الحسن، وهذا الكلام موجود في كتابه العلل، وهو من الكتب العظام، من أفضل كتب العلل، من أفضل كتب العلل، ومن أفضل شروح هذا الكتاب، أقصد شرح العلل، هو الإمام أو شرح الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. ابن رجب الحنبلي له شرح على كتاب العلل للإمام الترمذي، فهو كتاب قيم وشرح قيم، فلا بد لطالب العلم أن يكون عنده هذا الكتاب، لأنه يفك لك الرموز ويحل لك الإشكالات التي يقع فيها طالب العلم أو الباحث. فيقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في آخر السنن، ستجد جزء ملحق بالسنن يسمى العلل، يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. مرة ثانية يقول كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فعرف الإمام الترمذي الحديث الحسن بأنه أي حديث لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، وهناك فرق بين من يتهم بالكذب وبين الكذاب، فالكذاب ثبت عليه الكذب، أما من يتهم بالكذب فإما أن ينتشر بين الناس أن فلان وقع في كذب ولم يصرح هو، أو لم يصرح المتكلم بأنه سمع، أو أنه يكذب في كلام الناس، يكذب يجرب عليه الكذب في الكلام العادي بينه وبين غيره من الناس، فإذا تكلم بكلام يكذب فيكون كذب صريحا واضحا للناس. فالإسناد الذي يخلو من هذا المتهم بالكذب، ولا يكون الحديث فيه شذوذ، ومع ذلك يروى من غير وجه، يعني لابد أن يكون هناك متابع، لابد أن يكون هناك متابع لهذا الحديث أو لهذا الراوي، فهذا الحديث يسمى عند الإمام الترمذي بالحديث الحسن. فهنا اشترط الإمام للحديث الحسن أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه، يعني لابد أن يكون له متابع، وهذا الذي أخذه الإمام ابن سيد الناس. الإمام ابن سيد الناس يقول بقي على الإمام الترمذي أنه اشترط في الحديث الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، أو لم يشترط ذلك في الصحيح، وهذا الكلام نقله الإمام السيوطي في تدريب الراوي. مرة ثانية. الإمام ابن سيد الناس وهو من العلماء الأجلاء لم يعجبه اشتراط الإمام الترمذي للحديث الحسن أن يروى من غير وجه، فقال أنه اشترط هذا الشرط، وهذا الشرط غير موجود في شروط الحديث الصحيح، والحسن أقل من الصحيح، فلماذا اشترط في الأدنى ما لم يشترطه في الأعلى، ما لم يشترطه في الأعلى. فيقول الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وقد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بأمرين. يبقى اعتراض الإمام ابن سيد الناس على الترمذي له وجه، يعني كيف أنه يشترط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، وهذا الشرط غير موجود في الحديث الصحيح. فرد عليه الحافظ ابن حجر فيقول: وقد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بأمرين، أن يكون غير متهم بالكذب، يعني يكون الراوي غير متهم بالكذب، فيدخل فيه المستور والمجهول ونحو ذلك. أما الحديث الصحيح فلا بد أن يكون ثقة. معايا كده يا اخوانا؟ يعني الحديث الصحيح قلنا أن الحديث الصحيح من شروطه أن يكون الراوي تام الضبط، يعني عنده ضبط كامل، يعني يحفظ الحديث حفظا كاملا، لا يخطئ في الأحاديث التي يرويها. أما قول الإمام الترمذي أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، طيب ممكن يدخل فيه المسطور وهذا غير متهم بالكذب، أو المجهول، أو مقبول الحال، يعني مقبول الحديث مسطور ومجهول ومقبول، هذا غير متهم بالكذب، يعني هو أعلى من هذه الدرجة وأقل من الثقة. أما الحديث الصحيح فلا بد أن ينص العالم على أن الراوي لا بد أن يكون ثقة كامل الضبط، تام الضبط. معايا كده قلنا؟ طيب، والأمر الثاني قلنا ميز الإمام الترمذي الحديث الحسن عن الصحيح بأمرين: ألف أو واحد، أن يكون غير متهم بكذب فيدخل فيه المسطور والمجهول ونحو ذلك. أما روي الحديث الصحيح لابد أن يكون ثقة. طيب، يقول الإمام ابن حجر: أما الأمر الثاني وهو مجيئه من غير وجه، مجيئه من غير وجه، يعني يأتي الإسناد الآخر يعضد هذا الإسناد، ولم يشترط في الإسناد الآخر كيفية الإسناد، هل هو إسناد صحيح أم إسناد حسن. أما الحديث الصحيح فهو قائم بذاته، لا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره. فهذا اعتراض من ابن سيد الناس، وهذا رد من الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب، هذا يعني التعريف سنضعه جانبا ونأتي إلى تعريف آخر ثم نجمع بين التعريفين. معنى تعريف الإمام الخطابي، الإمام الخطابي وهو من العلماء الأجلاء، توفي سنة 388، يقول: الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه، نركز شوية يا اخوان، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. يبقى الإمام الخطابي يقول أن الحديث الحسن يعرف مخرجه. طيب، واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. غلف مخرجه يعني كما قال الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو كون الحديث شاميا أو مكيا أو كوفيا، يعني يعرف خروج الحديث، خروج الحديث أو رواية الحديث، تقول أن هذا الحديث حديث شامي، يعني معظم الرواة من أهل الشام، معظم الرواة من أهل الشام، فمخرج الحديث يكون من إيه؟ بمعرفة الراوي. يعني مثلا رواية مثلا قتادة، رواية قتادة، فإذا كان الحديث من رواية قتادة، فلو كان عن البصريين أو هو يروي عن البصريين فهذا يكون معروف، فهذا يكون معروف. طيب لو جه واحد ليس من أهل البصرة، رجل مكي وجلس في مكة ولم ينقل أحد العلماء أنه هاجر من مكة إلى أي بلد، ثم روى الحديث عن رجل من البصرة أو رجل من الشام، فهذا ليس بمعروف المخرج، ليس بمعروف المخرج، فلابد أن نعرف كيف روى هذا عن ذاك، لابد أن نعرف كيف روى هذا عن ذاك. ماشي، ممكن يكونوا في نفس المدة معاصرين والتقوا ببعض، ولكن هذه الرواية ليست عن هذا الإمام. يعني مثلا أنت قابلت بعض العلماء، أنت قابلت بعض العلماء، قابلت مثلا الشيخ ابن عثيمين ولم تسمع منه شيء، لم تسمع منه أي مسألة، ثم بعد ذلك رويت أنت حديثا عن ابن عثيمين، قلت قال ابن عثيمين كذا وكذا، فلا بد أن أتحقق من أنك من هذا الكلام أنهم أين مخرجه، يعني يشتهر عند عن الشيخ الفلاني مسألة، طب من أين خرجت هذه المسألة، من أين خرج هذا المب، فأبحث فيكون مخرجها مثلا من مصر أو من المدينة أو من مكة أو من البصرة أو من الكوفة، فهذا هو المخرج، مخرج الحديث أي خروج الحديث وبروز الحديث على الناس، هو ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله، اشتهر أو اشتهر رجاله، اشتهر لماذا؟ أي شهرة؟ وهذا ذكرنا بالذي أراد أن يذكره الناس وأن يكون مشهورا بين الناس، فذهب إلى بئر فبال فيه، إلى بئر زمزم وبال فيه، قيل له لماذا تفعل هذا؟ قال أردت أن أعرف بين الناس ولو كان باللعن، ولو كان باللعن، يعني حتى لو لعنني الناس ولكني أحب الشهرة، كالذي يقفل من أجل أن يشتهر، والذي يسرق أو يفعل جريمة يعني بشعة من أجل أن يعني يعرف بين الناس ويكون عنده شهرة. الإمام ابن جماعة يقول إن الحديث الضعيف يعرف مخرجه أيضا ويشتهر رجاله، ويشتهر رجاله، يبقى تعريف الخطابي عند الإمام ابن جماعة غير معترف به أو عليه اعتراضات، عليه اعتراضات. الاعتراض الأول أن الحديث الضعيف يعرف مخرجه، بمعنى لو أنا قلت لك كلاما، عليكم السلام وبركاته، كلاما أنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تسأل من قال هذا، أقول حدثني فلان، حدثني فلان، أخبرني فلان، إلى آخر الإسناد، في وسط الإسناد وجدت إنسانا وضع يضع الحديث، فتقول خرج هذا الحديث من هذا الرجل أو من عند هذا المكان، فالحديث الضعيف يعرف مخرجه، وايضا اشتهر رجاله، رجاله مشهورون. يعني لو قلت لك علي بن زيد بن جدعان، شهر بن حوشب، عبد الله بن لهيعة، فلان وفلان وفلان الى اخره، هؤلاء ضعفاء، عبيد الله بن ابي زياد القداح، كل هؤلاء ضعفاء. فهؤلاء اشتهر كل منهم بالضعف، ولم يبين الخطابي اي شهرة يريد. هو قال هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، يبقى شهرة الرجال بأي. فكلام ابن جماعة يقول ان الحديث الضعيف يعرف مخرجه ورجاله مشهورون، ماشي كده يا اخوانا؟ طيب كيف نرد على ابن جماعة؟ هذا اعتراض من ابن جماعة، فنريد ان نرد على ابن جماعة. حد عارف؟ طيب اخر جملة في التعريف، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. اكثر العلماء لا يقبلون الحديث الضعيف. اذا الجملة الاخيرة هي التي توضح كلام الامام الخطابي، فليس المقصود معرفة المخرج بالضعف ولا شهرة الرجال بالضعف ايضا، ولكن هو الحديث الذي يقبله اهل العلم، يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وفي هذه الجزئية نقطة لابد ان ننتبه اليها، قوله هو الذي يقبله اكثر العلماء، فهذا كان دأب العلماء المتقدمين ان ينظروا الى اقوالهم واقوال غيرهم هل هي توافق كلام العلماء او كلام اكثر العلماء، ام هي اقوال شاذة او لم يقل بها الا رجل او رجلين. فالعبرة باكثر العلماء، كما يقال بجمهور العلماء. ولو تركنا المسائل لكل قول او لكل عالم يقول في مسألة بقول، لم يظهر لك شيء محرم قط. مثال الغناء، جمهور العلماء على تحريم الغناء، ويخرج عالم، اقصد العلماء المتقدمين، كلامي على المتقدمين، فيخرج عالم فيقول ان الغناء جائز، فيأتي انسان فيقول انا ساقول بكلامي هذا القائل لا ضير علي، وهذا عالم وانا اقلد هذا العالم. ثم نأتي الى مسألة اخرى، مسألة الاسبال، مسألة مثلا كذا، مسألة كذا، فيأخذ من كل عالم ما زل فيه او ما اخطأ فيه او ما يوافق هواه، وهذا يكون على خطر عظيم، كما قال العلماء من جمع زلة العلماء تزندق، يأخذ من كل عالم ما وقع فيه من زلة او من خطأ، من خطأ بين. وهذا القول لابد ان ننتبه اليه، لان بعض من ينتسب الى اهل العلم او الى العلم يقول انت مع الرخصة حيثما كنت، فالرخصة في اي مكان، الرخصة في اي مكان تستخدمها، امر حلال وامر حرام، محرم، وقال بعضهم بالجواز، بعضهم يعني يستند الى دليل سواء قوي او ضعيف، فانت كن معه، كن مع الرخصة، كن مع التسهيل، ومع التيسير لم يكن دين الله عز وجل بهذه الطريقة. لذلك ننبه على أن الحق أحق أن يتبع، ليست العبرة بالتسهيل وليست العبرة بالتجديد، ولكن العبرة بالحق. لابد أن نسعى للوصول للحق وليس لانتصار الأشخاص. فهنا يقول الإمام وهو الذي يقبله أكثر العلماء، فالعبرة بكثرة العلماء ليس بمن شذ عنهم بقول أو بأقوال. ويستعمله عامة الفقهاء، أي أن هذا الحديث الذي هذه صفته يستخدمه الفقهاء، يستخدمه الفقهاء. ففي هذا التعريف الإمام الخطابي لم يفصل بين هذا التعريف وبين تعريف الحديث الصحيح، عكس ما قال أو عكس ما اعترض عليه ابن جماعة. فابن جماعة يقول أن الحديث الضعيف هو يعرف مخرجه ويشتهر رجاله ولكن بالضعف، فنقول الحديث الصحيح أيضا يعرف مخرجه ويشتهر رجاله بالثقة ويقبله أكثر العلماء ويعمل به عامة الفقهاء. فأين الاختلاف بين الحديث الحسن والحديث الصحيح عند تعريف الإمام الخطابي؟ حد معنا يا أخوانا؟ طيب حياك الله يا أبا حازم. هذا الكلام الذي قلته أن الحديث الصحيح يدخل في هذا التعريف ليس بكلامي، ولكن هو كلام الإمام ابن دقيق العيد. يقول ابن دقيق العيد وكأنه أي الخطابي أراد بهذه الصفات ما لم يبلغ مرتبة الصحيح، وإلا فليس في عبارته كبير تلخيص لدخول الصحيح في التعريف، لأنه أيضا قد عرف مخرجه واشتهر رجاله. يعني اعتراض ابن جماعة أن الحديث الضعيف يدخل في التعريف، ولكن نرد على ابن جماعة بأن آخر جملة ترد على ابن جماعة، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، والعلماء لا يقبلون الحديث الضعيف. ولكن اعتراض ابن دقيق العيد أوجه لدخول الحديث الصحيح مع التعريف. وإلا يعني إذا أردنا أن نجعل تعريف الخطابي مقبول نقول ما لم يبلغ مرتبة الصحيح، لابد أن نقيد تعريف الخطابي ما هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء ما لم يبلغ مرتبة الصحيح. طيب لماذا هذه الجملة؟ لنميز بين الصحيح والحسن. طيب دول تعريفين للخطابي والترمذي، وقرأنا اعتراض الأئمة على التعريفين أو توجيه بعض الأئمة لهذه التعريفات وتوجيه الاعتراض عليهم كتوجيه الإمام ابن حجر لكلام ابن سيد الناس أو من يقول بقوله. طيب الإمام أبو العباس تقي الدين الشمني اسم غريب شوية، هذا الإمام توفي سنة 872، يعرف الحديث الحسن بقوله هو الخبر المتصل قل ضبط الراوي حد يكتب تعريف الحديث الحسن عند الإمام أبي العباس تقي الدين الشمني المتوفى سنة 872 يقول هو الخبر المتصل قل ضبط الراوي العدل وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس شاذا ولا معللا. خلاص كده يا اخوانا. هذا التعريف يشبه تعريف الحافظ ابن حجر. يبقى هو الخبر المتصل يبقى في اتصال السند. قل ضبط الراوي يبقى الضبط ولكن اقل من الراوي ايه؟ راوي الحديث الصحيح. العدل اثبت له العدالة. وارتفع عن حال من يعد تفرده منكرا وليس شاذا ولا معللا. طيب. وتعريف الحافظ ابن حجر اللي هو الخبر الآحاد المتصل السند عدل الراوي عدل راويه يبقى راويه عدل ماشي غير معلل ولا شاذ ولكن خفيف الضبط. يعني ايه خفيف الضبط؟ يعني نسبة الخطأ في أحاديثه كبيرة أو ظاهرة. مثلا أخطأ 25% في 20% في 10% من المرويات. هذا يسمى خفيف الضبط. خفيف الضبط. طيب. المسألة التي نريد أن نتكلم عنها وهي مسألة الحديث الحسن. هل الإمام الترمذي هو الذي تكلم في هذه المسألة أم تكلم قبله غيره؟ طبعا مشهور عند الإخوة أو عند الطلبة أن الترمذي أول من تكلم في الحديث الحسن. حد عنده نقل ولا شيء؟ حد محضر؟ ماشي من عارف ده. طيب الإمام أحمد بن صالح المصري طبعا هذا قبل الترمذي تكلم في لفظة الحديث الحسن في ترجمة الإمام ابن عبد الله بن لهيعة كما في تهذيب الكمال. وأيضا الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في فتح المغيث يقول وفيما يظهر من قول أبي حاتم الرازي فلان مجهول والحديث الذي رواه حديث حسن وكذلك جاء في قول الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولكن يعني غير موجود عندي توثيق هذا النقل ولكن نقل كلام السخاوي فتح المغيث وفي تهذيب الكمال في ترجمة عبد الله بن ليعة قال الإمام أحمد بن صالح المصري على الحديث بأنه حديث حسن أي إطلاق هؤلاء على أن هذا الحديث من الحديث الحسن كان قبل الإمام الترمذي طيب الحديث الحسن ما هي مشكلة مع المعاصرين بعض العلماء المتقدمين يرون أن المقبول كله واحد بمعنى إذا قال هذا حديث مقبول، إذن هذا الحديث صحيح أو معكوسة. إذا قال هذا حديث صحيح فهو حديث مقبول، هذا حديث حسن أي أيضا هذا الحديث مقبول، هذا الحديث مقبول. فهم أرادوا بقولهم حديث حسن أي أنه مقبول، أي أنه مقبول وليس في درجة الحديث الصحيح. وإلا فلو نظرنا في كلام أهل العلم على قولهم هذا حديث حسن فحسب، ستجد أن هناك فرق في الإجمال بينه وبين الحديث الصحيح، إجمال الأحاديث. يعني لو عملنا اختبار لأقوال العلماء على قولهم هذا حديث حسن، أقصد بالعلماء المتقدمين الذين يؤخذ بقولهم في الحكم على الحديث إلى سنة معينة، وليس هذا تقسيم أو تفريق بين المتقدمين والمتأخرين، ولكن نحن نريد أن نستقي بعض المصطلحات من المتقدمين ثم ننتقل إلى المتأخرين ثم إلى المعاصرين. متأخرين كالحافظ ابن حجر والسيوطي والسخاوي وغيرهم، والمعاصرين كالشيخ أحمد شاكر، الشيخ المعلمي اليماني، الشيخ نصر الدين الألباني، غيرهم من العلماء. عشان بس الإخوة تفهمش الكلام خطأ، احنا بس نقرر يعني قاعدة أو مسألة في المصطلح، فلابد أن تفهم جيدا أن كلام الأئمة، على الحديث أو حكمهم بأنه حديث صحيح هذا لا غبار عليه. حديث حسن يحتاج إلى تبسيط وإلى توضيح. هل المراد من قولهم حديث حسن أي أنه حديث مقبول، أم لا بد أن يكون هناك قرائن ترفع هذا الحديث من الضعف إلى الحسن، لأن بعضهم يقول أن الحديث الحسن أصله حديث ضعيف ولكن له قرائن فقبله بعض العلماء، طيب رواية الحديث الحسن، لما نأتي إلى راوي معين، مثلا الإمام عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذه صحيفة، تعرفون عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في يوم من الأيام لم يكتب شيئا، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال ما لك يا عبد الله لماذا لا تكتب؟ قال يا رسول الله سمعت بعضهم يقول تكتب عن محمد في حال الرضا والسخط، يعني أنت لم تميز، يعيبون على عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يميز حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حال الرضا أو حال الغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والذي نفسي بيدي ما خرج من هذا إلا حقا، لم يخرج من هذا إلا الحق. طيب الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخرج بعض الروايات التي يقال عنها أنها فيها ضعف، كرواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده، روى لهم في الصحيح ولكن تعليقا وليس في أصل الكتاب، كقوله قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله كذا، فهذا يسمى بالإيه؟ معلق، حديث معلق. فالبخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى استشهد به في كتابه تعليقا. وكذلك رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فالإمام أحمد بن حنبل سئل عنه عن رواية عمرو بن شعيب، وهذه مشهورة جدا. وطبعا تلاحظ في معظم الكتب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول الإمام أحمد بن حنبل: ربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه. ماشي؟ يعني ربما احتججنا به، أي برواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدي، وربما وجس في القلب، يعني وجدنا خيفة في القلب، توقفنا عن الرواية عنه، وربما احتجنا به. ففي هذه الجملة من الإمام أحمد نكتة أيضا، وهي أن علم الرجال وعلم العلل وعلم الحديث كله، علم الحديث كله ليس كالقوالب تسير على نهج واحد، إنما هي على حسب كل حديث، أو على كل راو، أو على كل جرح أو تعديل، أو ظهور علة ضعف أو لذلك في الحديث أو في الراوي. إذن في قول الإمام أحمد ابن حنبل ربما احتججنا به، يعني قد نحتج بالواد عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وربما وجس في القلب، يعني وجدنا في القلب خوف وقلق من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. فليس الأمر قول واحد، ولكن هناك قرائن لابد أن تكون مع الحديث الذي تحكم عليه، إما بالضعف أو بالصحة، إما بالاحتجاج به أو برده أو بروايته أو بعدم روايته. فليس الأمر كما قلنا أنه على نهج واحد أو كالقالب يوضع فيه الكلام ويقاس بهذا القالب، ولكن كل على حسب يعني مكانه، وكل على حسب كلام أهل العلم فيه. وكما قال بعضه الباب، وهو علي بن المديني، الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه، لم يتبين لك خطأه. فلا بد أن تجمع روايات الباب، وكذلك الراوي لا بد أن تجمع كلام أهل العلم عليه، حتى تنظر في كلامهم جميعا وتحكم على الراوي بما يستحقه من قول أو من حكم. فالحديث الحسن، لا بد أن ننظر فيه نظرة، وهي أنه من الأحاديث المقبولة، من الأحاديث المقبولة. طيب، هل للحديث الحسن درجات؟ قلنا أن الحديث الصحيح له درجات. طيب، الحديث الحسن له درجات؟ نعم له درجات. فليست مثلا رواية جهز بن حكيم عن أبي عن جدي وعمر بن شعيب عن أبي عن جدي مثل رواية غيرهم كشهر بن حوشب أو عبيد الله بن أبي زيد القداح أو علي بن زيد بن جدعان أو حجاج بن عطأ أو غيرهم. كل هؤلاء أيضا يعني بعضهم يصحح حديثه وبعضهم يضعف حديثه. أما بهز وعمر وغيرهم فهذه درجتهم يعني متوسطة، متوسطة الأصل فيها التوسط، يعني لا نحكم بصحته ولا نحكم بضعفه، ولكن على حسب القرائن وعلى حسب وضع الرواية التي يرويها هذا الإمام. أما يعني الأصل إن أننا نتوقف في هذا في هذه الرواية. أما رواية مثلا شهر بن حوشب أو عبد الله بن لهيعة أو غيرهم، فإننا من أول وهلة نقول أن الحديث فيه ضعف، إلا أن يثبت عكس ذلك، إلا أن يثبت عكس ذلك. فنأتي إلى أقوال العلماء فنجدهم مثلا يقبلون هذه الرواية ويقولون هذا الحديث وإن كان فيه فلان ولكن له قرائن تدل على أن الحديث له أصل أو أن الحديث مقبول. يبقى الاصل في روايه هؤلاء باهز بن حكيم وعمرو بن شعيب، الاصل في هذه الروايات التوسط والتوقف، يعني نبدا نفكر قبل ما نقول ان هو حديث صحيح او حديث ضعيف. طيب الحديث الحسن، الحديث الحسن قلنا ان الامام الترمذي، الامام الترمذي له تعريف عليه، وهو ان الحديث يروى من غير وجه، وان لا يكون راويه متهم بالكذب، وان لا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه. على اسناده غير متهم، في اسناده الرواة ليس فيهم من يتهم بكذب، ماشي، ولا يكون حديث شاذ ويروى من غير وجه. طيب احيانا نجد، بل كثير جدا نجد قول الامام الترمذي في كتابه حديث حسن غريب، حسن ايه؟ غريب. فقوله يروى من غير وجه يعني لابد لإثبات الحديث أنه حديث حسن عند الإمام الترمذي أن يكون مروي من وجه آخر، أقل منه، مثله، أقوى منه، مهم يكون لي متابع. طيب هذا ينافي الجمع بين قوله حديث حسن غريب، لأن الغرابة تكون بتفرد الراوي، بتفرد الراوي. الأخت يقول يعني إيه يرى من غير وجه؟ طيب سأجيبه إن شاء الله تبارك وتعالى آخر الدرس. حاضر. حاضر في آخر الدرس إن شاء الله. طيب الإمام إذا قال حديث حسن غريب، حسن غريب، فهنا جمع بين الحسن وبين الغرابة، فالغرابة تفرد. طيب وقوله حسن اللي هو أن الحديث يروى من غير وجه، في آخر كلام الإمام الترمذي يقول وهذا الذي أردنا به الحسن، حسن الإسناد، حسن الايه؟ الاسناد. يبقى الاسناد هو الذي يروى من غير وجه، اما الغرابة فالغرابة في المتن، هذا على تفصيل لكلام الامام الترمذي. الاخوة معايا؟ طيب كلام الترمذي يحتاج الى شرح في قوله حسن، حسن غريب، حسن صحيح، حسن غريب صحيح. هذه الأقوال، أقوال الإمام الترمذي، تحتاج إلى شرح وإلى تبسيط. أفضل من شرح هذه الرموز أو هذه الألقاب هو الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع شرح علل الترمذي، شرح علل الترمذي، وهو أفضل من شرح كلام الإمام الترمذي في هذه العبارات، سواء حسن صحيح، حسن غريب، حسن غريب صحيح. طيب قوله، قول الإمام الترمذي، ونحن نعتني بكتاب الترمذي لأسباب. أولا لأنه أكثر من ذكر قوله أو الحكم بأنه حديث حسن، فهو أكثر العلماء شهرة للحديث الحسن. اثنين أن كتابه من الكتب المعتمدة، كتب الستة ومن السنن الأربعة، فلابد أن نعتني بكلامه. فالإمام الترمذي يقول حسن صحيح، حسن صحيح، فكيف نجمع بين الأدنى مع الأعلى؟ فالحسن يكتفى برواية مثلا المستور أو المقبول أو أي إنسان غير المهم لا يكون متهم بالكذب. أما الحديث الصحيح فلا بد أن يكون الإسناد أو لا بد أن يكون الحديث فيه الشروط الخمسة. طيب كيف نجمع بين الحسن والصحة؟ تقول يعني الحديث الحسن ثلاث أنواع؟ لا، هو مش ثلاث أنواع. إن شاء الله سأجيبه إن شاء الله تبارك وتعالى آخر الدرس. حاضر. بعض العلماء حاول أن يوفق بين كلام الترمذي وبين كلام أهل العلم. كلام الترمذي اللي هو حكمه بقوله حسن صحيح، ما المراد بها؟ حسن قيل حسن الإسناد صحيح المتن، يبقى المتن صحيح له شواهد غير الإسناد، قرائن أخرى كما مثلا في تفسير آية أو غيرها، والإسناد حسن يعني الإسناد جاي كده إيه يعني بالعافية مقبول. وبعضهم يقول أراد أن هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من حسنه ومنهم من صححه، فهو يقول حسن صحيح أي حسن باعتبار عند قوم، صحيح عند آخرين. وهذا صعب يعني، صعب يعني إذا كان العلماء اختلفوا في مسألة أو في حكم، فيصعب على عالم مثل الإمام الترمذي يجمع بين الاثنين بقوله حسن صحيح، وإلا فيقول حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. طيب الإمام النووي كما في كتاب التقريب، والسيوطي كما في كتاب التدريب، تدريب الراوي وغيرهم، وأيضا كتاب شرح علل الترمذي للإمام ابن رجب، هذه الكتب مهمة جدا في التعرف على أحكام الترمذي، أحكام الترمذي في قوله حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب إلى آخر هذه الأقسام. وكنا قد ابتدأنا في مشروع ضخم، وابتدأنا فيه بأول بذرة بوضع هذه النكتة بأننا نجمع مرويات الإمام الترمذي في قول من هذه الأقوال ثم نقوم على دراستها، ولكن يعني حال بيننا وبين الإخوة الذين كانوا يقومون بهذا حائل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع الشمل مرة ثانية. طيب الحديث الحسن، الحديث الحسن أكثر الكتب اشتهارا بذكر أو بوجود الحديث الحسن ليس الحكم، يعني الحكم شيء ووجود الحديث شيء. الحكم سنجد الإمام الترمذي. طيب وجود الحديث يعني تقدر تقول هذا الكتاب فيه أحاديث حسان كثيرة جدا. الأصل في السنن الأربعة، السنن الأربعة فيها أحاديث حسان كثيرة جدا، ماشي، خاصة كتاب الإمام أبي داود السجستاني من أكثر الكتب بعد كتاب الترمذي، يعني هما كفراسي رهان على جمع الحديث الحسن في كتابه أو في كتابهما. وأيضا يدخل في هذا باقي الكتب كمثلا صحيح ابن حبان، ستجد فيه أحاديث كثيرة حسان، وموطأ مالك، مسند أحمد، نعم ستجد أحاديث صحيحة ولكن أحاديث حسان أيضا وأحاديث ضعيفة. خلاص كده يبقى تعرفنا على أقوال العلماء إجمالا، وهذا كلام منذ أول الدرس إلى الآن، كل هذا إجمالا وليس تفصيلا، وليس تفصيلا. فإجمالا تعرفنا على الحديث الحسن من كلام الإمام الترمذي، ومن انتقد عليه أو من اعترض عليه في تعريفه ثم الرد على هذا الاعتراض، وتعرفنا على تعريف الإمام الخطابي ومن اعترض عليه، ومن اعترض عليه بوجه ضعيف كالإمام ابن جماعة لما قال والضعيف يدخل في هذا التعريف. ثم تكلمنا على تعريف الإمام الشمني وكذلك تعريف الإمام ابن حجر العسقلاني، وكلاهما بمعنى واحد، ولكن الأشهر تعريف الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو الحديث الذي خف ضبطه، هو الحديث الذي خف ضبطه مع عدالة الرواة، عدالة الرواة واتصال السند ونفي العلة ونفي الشذوذ. أما جمع بعض العلماء كالإمام الترمذي ومن قبله الإمام علي بن المديني في قوله حديث حسن صحيح، يعني كلمة حسن صحيح دي ليس الترمذي هو أول من قال بها، قال بها علي بن المديني أيضا، ستجد تعريف أو ستجد شرح لهذه الجمل في كتاب شرح علل الترمذي. طيب أنا لا بحيل على هذه الكتب حتى يعني نعطي فرصة للطلبة أن ينظروا في الكتب وأن يبحثوا عن هذه المصطلحات فيخرجوا بفوائد غير التي يعني يحصلوها من الأشرطة أو من الدروس المباشرة أو من الكتب، يعني من الكتب البحثية. لابد أن يدور على شيء معين، يبحث عن شيء معين كمثلا قول الإمام حسن الصحيح، فيبحث في هذا كتاب شرح علل الترمذي فسيقف على فوائد، غير مثلا يبحث على الموسوعة الشاملة أو جامع التراث أو غيرها من الموسوعات البحث. فمجرد تضغط على زر واحد فسيأتيك النتيجة التي يعني تختار أو تردها، ولكن الغرض من فتح الكتب أن تقع عينك على بعض الفوائد التي يعني لا يعلم قدرها إلا الله، فوائد جمة ومتعة النظر في الكتب لا يعادلها أي متعة لا تعادل متعة النظر في الكتب. فهذا باختصار الكلام عن الحديث الحسن، وإن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن جمع الطرق في الحديث الحسن، ويعني نتكلم عن الحديث الضعيف بعد ذلك إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب. فأي سؤال إن شاء الله نجاوب عليه في خلال 5 دقائق حتى نعطي الفرصة لمن يريد الدرس، لمن عنده درس أو موعظة أو غيره. حد عنده إشكال؟ طيب الأخت سهيلة سألت سؤال في الأول، قالت أحاول أجيب السؤال، يعني إيه يروى من غير وجه؟ يروى يعني راوي يقول حدثنا فلان عن فلان، هذه تسمى برواية. فإن كان المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا هذا الإسناد، إلا حدثنا فلان عن فلان فقط، فهذا يسمى غريب. طيب علشان يروى من غير وجه يبقى لازم واحد إسناد تاني يكون مع هذا الإسناد لهذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث، السؤال الثاني، يعني الحديث الحسن 3 أنواع؟ لا، ليس بثلاثة أنواع. لما سمعتم قولي حديث حسن، حسن غريب، حسن صحيح، هذا ليس بأنواع، ولكن هذه اصطلاحات اصطلح عليها أو وضعها بعض العلماء لتبيين غرض ما، يبين غرض معين أراده هو في هذا الكتاب أو في اصطلاحاته. يا شيخ فضلا حضرتك، إن الحسن الصحيح يعني حسن الإسناد وصحيح المتن، والحسن الغريب يعني حسن الإسناد غريب المتن، ماذا عن الحسن الغريب الصحيح؟ الحسن الغريب الصحيح. احنا قلنا اصلا ليس هذا هو معناه الحقيقي. احنا قلنا ان هذا اختلف العلماء فيه. منهم من قال انه صحيح عند قوم، حسن عند قوم، ماشي، او لا، او يكون الحديث له اسنادان، فيكون باعتبار اسناد واحد منهم حسن والاسناد الاخر صحيح، فيكون اجمالا حسن صحيح. طبعا هذا عليه رد. ما هو الرد؟ ان بقوله حسن صحيح يكون اقوى من الصحيح فقط، يعني انضم الى الصحيح حسن، فهو صحيح وزيادة. فلم يقل احد بان الحسن الصحيح اقوى من الصحيح فحسب، كلهم اجمعوا على ان الحديث الصحيح له شروط خمسة، فاذا توفرت في الحديث في اي متن او في اي حديث فيكون الحديث صحيح. حصل خلل في اي شرط وقع وانتقل حديث من الصحة الى الضعف، ويكون الضعف بحسب نوع الضعف الذي وقع في الحديث، سواء في الاسناد او في المتن، سواء في اتصال السند او في الراوي او في المتن نفسه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان افضل من شرح هذه الاصطلاحات هو الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كان كده واضح؟ طيب أخ على على على ما معنى الآية ومن العمل من كسب الخلق؟ الله أعلى وأعلم. الله أعلى وأعلم، لا أدري يا أخي، لا أدري. ويعني ننصح الإخوة، نعم أدري، جزاك الله خيرا. ننصح الإخوة بارك الله فيهم جميعا، عند الآيات خاصة ماشي، إذا يعني إذا سأل هو السائل، يعني إذا سأل عالما أو شيخا أو طالب علم أو داعي إلى الله أو أي إنسان عن تفسير آية فوجده يتكلم بدون ذكر الدليل فيتوقف عن الأخذ به إلا عالم مشهود له بالتقدم وبتحصيل هذا الفن، تحصيل هذا الفن، فن التفسير. يعني مثلا تأتي إلى كلام الإمام ابن كثير أو إلى القرطبي فتنظر في تفسير الآيات، أحيانا تجد يقول قال فلان كذا وتفسير الآية معناها كذا، ولا ينقل عن أحد، هل ترده أم تقبله؟ تقبله، لأن العلماء يعني وضعوا تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير البغوي وغيرهم من التفاسير من أعلى التفاسير التي يقبلها طالب العلم. فيعني أخشى من بعض الإخوة أو على بعض الإخوة في بعض يعني الهفوات يسأل عن شيء هو يعرف المعنى العام، يعني التنكيس معروف والتعميم في الأرض معروف، يعني سهل جدا واحد يقول دي معناها كذا، ولكن هل هذا هو مراد ربنا سبحانه وتعالى؟ هل هذا ما أراده الله عز وجل منا أو من ذكر هذه الآية وهذه الجملة؟ هذه هي الخطورة، وهي أنك يعني تتكلم عن الله عز وجل، تحدث غيرك بمراد الله من كلامه سبحانه وتعالى في هذه الآية. فلا بد أن يكون عندك يعني دراية كاملة بالتفسير، أو يكون مثلا قرأتها قبل ذلك وعندك يعني اطلاع قبل ذلك. الله عز وجل أعلى وأعلم. سائل يسأل عن النقاب. طبعا مسألة النقاب قتلت بحثا. ما معنى قتلت بحثا؟ يعني تكلم عنها أو عن هذه المسألة القاصي والداني، العالم والشيخ والتلميذ وطالب العلم والداعي والواعظ والجاهل، تكلموا جميعا في هذه المسألة. فالنقاب مشروع باتفاق أهل العلم. مشروع، ما معنى مشروع؟ يعني له أدلة من الكتاب والسنة. مشروع له أدلة من الكتاب والسنة. واختلفوا فيما بينهم في تحديد المشروعية، فمنهم من ذهب إلى وجوب النقاب، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، إلى استحباب النقاب أو إلى سنية النقاب. الفرق بين الاثنين أن الأول يعني يوجب على المرأة أن تغطي وجهها وجميع جسدها بالزي الشرعي، مش تقول لبسة ضيق وشفاف وغير ذلك وتضع يعني بيشة ولا دوش على وجهها فقط. ليس هذا بالحجاب، ليس هذا بالنقاب. الحجاب المعروف بالحجاب الكامل الساتر لجميع البدن من شعر رأسها إلى ظفر قدمها، هذا هو الحجاب الشرعي. خلاص. طيب هذا هو المراد عند من يرون وجوب النقاب، يرون أن من خلعت النقاب بدون عذر فهي آثمة، تأثم هذه المرأة. وعند من يرى أن النقاب سنة مؤكدة يعني جاء بها الشرع ولكن ليس على سبيل الإلزام، فلا تأثم هذه المرأة. أما الأطراف أو الطرفين اللي هم قالوا بالوجوب والذين قالوا بالاستحباب أو بالسنية، ذهبا إلى وجوب لبس النقاب إذا كانت هناك فتنة تخشى المرأة على نفسها، أو ظهور يعني بعض الزمن الفاسد كوجود مثلا من لا يتقي الله عز وجل وغير ذلك في الطرقات، في الأماكن التي تجمع بين المكان الذي يجمع بين المرأة وبين الرجل، كالمواصلات، كالجامعات، ككذا كذا إلى آخره. فهم الاثنين اتفقوا على أن النقاب يلزم المرأة إن لم تأمن الفتنة. يلزم المرأة لبس النقاب. والشيخ محمد ناصر الدين الألباني مع أنه يرى أن النقاب ليس بواجب، ولكن نساءه كن محجبات منتقبات. نساء الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كن منتقبات محجبات حجاب كامل. وكذلك أعرف بعض المشايخ الذين يرون أن النقاب ليس بواجب ولكن نساءه محجبات منتقبات نقاب كامل. هذا بالنسبة للنقاب. الأخ يقول السهو بالصلاة كيف يعالج؟ السهو بالصلاة يعني هناك بعض الأمور التي يتكلم عنها أهل التربية والتزكية، تكلموا عن مسألة الوقوف بين يدي الله عز وجل، فيستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، يستحضر أن هذه الأنفاس تخرج ولا تعود إليه، انه ملاق ربه سبحانه وتعالى في الصلاة او بعد الصلاة. ثانيا ان لا تكون صلاته شيء معتاد، يعني كلما دخل الله اكبر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ يقول الله احد، الله اكبر يقرأ الفاتحة وبسورة العصر الله اكبر يقرأ الفاتحة ومثلا بسورة قل اعوذ برب الناس والى غير ذلك من الصور القصيرة المعتادة على اللسان. فاذا اعتاد اللسان على ذكر بعض الصور وبعض الايات فانه يسرح بذهنه الباطني ويترك لسانه يتكلم فيقع السهو. اما اذا دخل المسلم الصلاة اولا يستحضر النية بانه يصلي لربه سبحانه وتعالى، ويستحضر انه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويعظم شعائر الله ويعظم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرأ من الآيات التي لم تكن على لسانه، يعني لم يعتد ذكر هذه الآيات. يعني واحد مثلا اعتاد ان يقرأ مثلا من سورة القصار، طيب ممكن يدخل الله اكبر بعد الفاتحة طه ويبدأ يقرأ في سورة طه، ده على سبيل المثال حاميم، ويبدأ يقرأ لو آيتين. حتى في الصلاة السرية يقرأ بها في الصلاة مثلا الجهرية وهو إمام يصلي بالناس بصور يعني أو بآيات يحفظها ولكن لم تكن هي معتادة على لسانه حتى لا يقع في السهو. وكل هذا لا يغني عن خطأ يقع فيه الإنسان، لا يغني عن الخطأ الذي يقع فيه الإنسان، لأن الإنسان بشر، الإنسان جاء من النسيان وهو بشر، فنسي من هو أفضل مني ومنك، سيد ولد آدم أخطأ في أو نسي في صلاته، نسي في صلاته وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فتذكير الإمام بقولنا سبحان الله. فبالنسبة للسم يعالج باستحضار عظمة ربنا سبحانه وتعالى، عظمة الوقوف بين يديه، التفكر في الوقوف بين يديه يوم القيامة، بأن لا نعتاد على ذكر آيات أو نصلي بآيات غير معتادة على اللسان حتى لا نقع في السهو. الأخت تقول السجود البعدي الذي يكون للزيادة في الصلاة هل له تشهد وسلام؟ ليس له تشهد وليس له سلام، له سلام وليس له تشهد. في الصوت ما في صوت؟ طيب الحمد لله. أقول أن العلماء اختلفوا في وضع أو مكان السجود للسهو، هل هو قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا صلى أو سجد الإنسان في أي سهو سجده قبل السلام أو بعد السلام أجزأه السجود قبل السلام أو بعد السلام. وبعضهم يقول يعني من باب الاعتدال أنك إذا نسيت شيئا في الصلاة، يعني مثلا واحد نسي التشهد الأوسط فيصليه فيسجد للسهو قبل السلام. طيب واحد زاد مثلا حركة أو هم بالقيام أو قام للخميسة ثم تذكر وجلس، هذا يسجد بعد السلام. قالوا هذا من الاعتدال فقط وليس إلزاما. فإذا سجد الإنسان الساهي في صلاته سواء قبل السلام أو بعد السلام أجزاءه وليس عليه أي شيء. طيب حد عنده أي سؤال تاني؟ لماذا عددنا كتاب النهاية لابن الأخير من كتب التخريج مع أنه لا يخرج الحديث بسند ولا حتى يحيل على كتاب المسند؟ أنا قلت أننا نأتي إلى كتاب مثل كتاب النهاية لابن الأخير لنأتي بباقي الجملة في الحديث. فمثلا لو عندنا كلمة واحدة أو معنى كلمة، معنى جملة وأردت أن تخرج هذه الجملة وتعرف نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإنها تكون في كتب الغرائب، كتب الغريب، غريب الحديث للحربي، للإمام القاسم بن سلام، الإمام مثلا ابن الأثير، وغيرهم من الأئمة الذين كتبوا. للخطابي أيضا له كتاب في غريب الحديث، فكلهم يأتي بهذه اللفظة الغريبة، فقد يذكر بعض المتن أو يذكر المتن كاملا، فأنت تستفيد بأن هذا الكتاب ذكر لك مفتاح أو مفتاح تدخل به على باقي الكتب. فإن شاء الله تبارك وتعالى، الدرس القادم بالنسبة لدرس أصول التخريج، سنتكلم عن جزئية وسأعطيكم اختبار سيكون في يعني منتهى يعني الجمال. يعني إن شاء الله بإذن الله عز وجل ستستفيدون من هذا الاختبار إفادة كبيرة جدا جدا جدا. ولا عذر لمن يتخلف عن هذا الاختبار، لأنه سيكون أقوى ويكون بطريقة أسهل وطريقة عملي أفضل من طريقة نظري إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب بالنسبة للأسئلة، حد عنده سؤال تاني؟ طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب أبو حفص، الآن في درس؟ طيب الآن بس نعرف في درس ولا مفيش درس، وسأرد عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب حاضر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة يا أبا حفص، معذرة. طيب أنا بس إيه، أنا يعني بالنسبة لل، طيب على العموم إحنا إيه، أنا مش هطول عليهم. بالنسبة للإخوة والأخوات اللي هم أرسلوا لي الملفات، فهذه الملفات فيها بعض الأشياء يعني ملاحظات. طيب جزاكم الله خيرا. طب الشيخ جلال يلغي بقى التسجيل عشان خلاص التسجيل خلص، وكذلك الأخت نورة جزاها الله خيرا.